الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا وقائدنا وسيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأحبة مع كتاب جديد ضمن مشروع 1000 كتاب قبل الممات. واليوم الكتاب الذي نحن بصدده هو كتاب الفكر الإسلامي المعاصر، دراسة وتقويم، للأستاذ غازي التوبة. قبل أن نشرع في هذا الكتاب، ربما نتحدث عن بعض القضايا المتعلقة بهذا المشروع، المتعلقة بطريقة البحث وطريقة المناقشة وما يمكن أن تجر هذه المناقشة من تداعيات ومن صدى. ابتداء، نحن هنا لسنا أمام معيارية حق عندنا يمثلها شخص أو متكلم تريد أن تنظر إلى الآخرين ككتل تقوم من خلال هذا الميزان أو تعرض من خلال هذه المعيارية. هذا أسوأ ما يمكن أن يخطر على بال أحد. لسنا أمام معيارية حق يمثلها شخص في هذا العصر، وهي تضع نفسها لتقيم الآخرين على منوالها، وبالتالي يمكن أن نقص ما زاد أو أن نطيل ما قصر. هذا ليس في نفس المتكلم، ولا ينبغي أن يكون عند أحد آخر، سواء من السامعين وسواء كان هذا السامع موافقا أو مخالفا، وإنما نحن أمام قراءة. والقراءة كما قلت في فن القراءة وكما قلتها في بداية هذه السلسلة، القراءة تولد قراءة، وهكذا ينمو هذا العقل المسلم، وينمو هذا البناء الذي نريده لهذا الدين. يعني نحن لا نستطيع، عندما يأتي أحد ما مثلا ليجعل ما يناقشه ابن تيمية في مسألة من مسائل الفقه، هو لا ينبغي أن ينظر إليه إلا كمرحلة لا يمكن أن تكون إلا وقد سبقتها مراحل. يعني من الفضل الذي قال أن هذا الدليل يصلح لهذه المسألة؟ هو لصاحب القضية الأولى، هو الفقيه الأول، الفضل يعود إليه. فيأتي الآخر أو الآخر ويأتي المتأخر فينظر إلى الدليل ويناقشه وينتج من هذا النقاش، ينتج علما يوافق ويخالف، يقيد أو يطلق، يخصص أو يعمم. وبالتالي قد ينشأ عند المتأخر من اتساع النظر للموضوع ما لم يكن عند المتقدم، ليس لفضله لكنه لأنه بنى نفسه على المتقدم، عندما يأتي هذا العالم الذي ذكرناه، ابن القيم، ابن تيمية، ابن رجب، يعني هؤلاء الذين هو ابن حجر النووي، عندما يأتي هؤلاء فيناقشوا أدلة العلماء، الفضل ليس لهم، هم جاءوا إلى بناء قد قامت قواعده وترسخت مبادئه فاستفادوا منها وأخذوها، وذكهم يعرفون قيمة هؤلاء ويعرفون أنه لولا هؤلاء المتقدمين لما استطاعهم أن يبنوا هذا البناء ولا أن يرتقوا فيه، وهذا هو ديدنهم. فلا ينبغي أن يقول أحد، وقد انتقد ابن تيمية استدلالا للشافعي في مسألة، أن ابن تيمية هو أعظم من الشافعي، أو أن يقول بأي حق أنت انتقدت الشافعي وأنت أدنى منه. هذا حوار الضعفاء وحوار البعيدين جدا عن العلم وعن طرائقه وعن أساليبه في البحث. لا ينبغي لأحد أن يعيب عليه أنه يناقش المتقدم، لأنه هو يرتكز على مبادئه ويرتكز على أصوله وقواعده التي أرساها، وهو كذلك يعتمد على عالم آخر ناقش هذا النص. القضية هي قضية اختيار لأمور قد تمت وترسخت وبناها علماء كبار قد سبقوه. فإما أن يأتي مقلد فيقول انظر إلى هذا، وهذا رأينا، هذا رأينا. إما أن يأتي أحد هم مقلد فيعظم هذا الشخص ويقول انظر إليه، انظر إلى إمامنا وإلى شيخنا وإلى عالمنا، استطاع أن يمرر العلماء أمامه يستعرضهم واحدا تلو الآخر ويدمغ كل واحد بمعيارية الحق، هو 90% 70% وهكذا. فهذا المقلد، وهؤلاء أجهل الناس، ولا والعلماء ليسوا كذلك. هؤلاء الذين يعظمهم هؤلاء المقلدون لا ينظرون إلى أنفسهم كذلك، بل هم ينظرون أنفسهم أنهم فروع الفروع لهؤلاء العلماء، فروع بل أدنى من ذلك بكثير. ويأتي الخصم فيقول بأي حق أنت تنتقد العالم؟ أنا أنتقد العالم من خلال رؤية، أي رؤية عالم آخر، ونحن كلنا إنتاج لهؤلاء العلماء. يعني أنا عندما هذا الكلام أقوله، وقد مر الآن كم كتاب، هذا كتاب رقم كم، 27 يمكن، كتاب 28، كتاب 28. فعندما مر علينا كتب، يعني هؤلاء الذين ذكرتهم أنا إنتاج لهم، أنا قرأت لهؤلاء وتعلمت منهم وأخذت منهم، حتى الذين انتقدتهم. القراءة حوار، والقراءة عملية جدل، جدل القراءة جدل. وفي الابتداء أنت تتلقى، وبعد ذلك أنت بعد هذه التلقي تتكلم. وسيأتي على قاعدة النقد، قاعدة النقد، من غربل الناس نخلوا، من غربل الناس نخلوا، يعني هو يغربلهم من خلال طاقة صغيرة، فيدخل الكبير والصغير وفوت، سيقول فوت. لكن سيأتي ناس لا يفوتون له، سينخلونه نخلا. هذه طبيعة الحياة، هذه سنة الأقدار، وباب العلم لا يرتقي إلا بهذا النوع. يجب علينا أن نقرأ علماءنا، وأن نفتح المجال من أجل أن نقرأهم بوعي، من أجل أن ننتج علما يلائم هذا الواقع ويحلله، وبالتالي يعالجه ويرتقي به. ونحن أمام إسلام عظيم، أصيب ما أصيب به من الحالة التي نحن وصلنا إليها، وبالتالي هذه مراحل تاريخية نقدر هؤلاء الناس. وهذا الكتاب مثلا، يقف رجل كان مغمورا عندما ألفه، ولا يعرفه إلا ربما يعرفون القريبون منه تقريبا، ومع ذلك وقف وقيم وانتقد كبار وأيد كبار وناقش، وبالتالي وضع هذا الكتاب. وينبغي على كل عالم أن يضع هذا الكتاب كما يضع غيره في المكتبة الإسلامية، لأنه إنتاج إسلامي، يقرأ يحاول ويستفيد منه. وبالتالي نحن أبناء. لما تكلمت في ثلاث حلقات عن الأستاذ محمد قطب، أنا ذكرت هذا وأيدت وأكدت عليه، لئلا يأتي يعني من يظن أننا نريد أن نهدم. أنا لم أرد هذا، ولم يخطر في بالي أننا نريد أن نهدم من أجل أن ننشئ شيئا جديدا. الفكر ليس كذلك، الإنتاج الإنسان ليس كذلك، حتى الفقه ليس كذلك. لم يكن للشافعي أن يقوم إلا بشيخه مالك، ولم يكن لمالك أن يقوم إلا بشيخه نافع، ولم يكن نافع إلا بشيخه ابن عمر، ولم يكن ابن عمر أن يقوم إلا بكبار الصحابة، وكبار الصحابة أخذوا من منبع الحق والهدى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا الإنتاج. وكهكذا بعد الشافعي جاء فلان وأخذوا منه وتميزوا في أمور وبنوا على أمور، وهكذا. هذه هي طبيعة الحياة، فلا ينبغي لأحد أن يوقف هذا التيار، ولا ينبغي لأحد أن يتكلم كلاما كأنه نطق الحق المطلق الذي ينبغي أن تقف عنده البشرية، ويقف عنده على الخصوص أهل الإسلام، من أجل أن يمتثلوا ويحملوه دينا. لا وجود لهذا، هذا ما في عنده أساس هذا الدين، وهو إعمال العقل، اجتهاد، امتحان الله لنا في إعمال عقلنا في في إدراك الحق. وهذا قاله كبار أئمتنا، قاله الشافعي، قاله ابن جرير، يقولون هذه الكلمات العظيمة: إن الله امتحننا من امتحن عقولنا من أجل أن ندرك الحق، امتحن في مسائل يجب أن نتعامل معها وبأن نعمل هذه العقول. العقل اللي واقف الذي يتلقى فقط ولا ينتج ويتلقى ولا ينقد، يتلقى ولا يحاور، هذا عقل بعيد عن صناعة الإسلام، بعيد عن صناعة الإسلام. ولك يجب أن نفتح هذا الباب ولا نخاف منه، وأن يتكلم كل أحد، والناس يتكلمون في النهاية، في النهاية سيعرف الناس. كم مضى من الناس تكلموا في التاريخ، هناك من مات وذهب ولم يبقى منه شيء، هناك من تكلم وبقي، وهناك من شغل عصره وبعد عصره كأنه لم يكن، كانت أفكاره مثل العلكة وإنتاجه كالعلكة. بتعرف شو العلكة؟ هذه أفكار العلكة، قلتها في مقدمات الكتاب كلامنا على هذا المشروع، أنهم يأخذون العلكة فيمضغونها فيكون فيها الحلاوة في أولها، ثم تنقلب وتنتهي وتصير إلى مجرد كوشوكة لا قيمة لها. هذا يعني هذه تضرب مثلا للشعر الجيد والشعر الرديء والشعر القديم والشعر الحديث. هناك الشعر ما يشغل حيزا في أول الوقت ثم ينتهي إلى رماد، ولا إذا فكرت فيه لا تجد فيه إلا مجرد كوشوك لا قيمة له، مطاط لا قيمة له، لا ينتج حلاوة، لا ينتج ذوقا. وهناك من الناس من شغلوا أوقاتهم ولكنهم انتهوا، بعده سيذهبون. وهناك من سيبقى، يترك هذا لعاملي السنة الإلهية، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس يترك هذه السنة ستعمل عملها. أنت لن تستطيع أن تصنع شيئا. كم من الناس وقفوا أمام إنتاج ابن تيمية رحمه الله ليميتوه. يذكر أن بعض تلاميذه كان يحمل كتبه بأغلفة خلاف ما فيها حتى لا يتهموا أنهم تيميون، ولكن هل استطاعوا أن يوقفوا هذا؟ كم من العلماء أراد الناس أن يميتوا فكرهم؟ سيد قطب حوربت، الظلال حورب ومنع، وصدر كثير من القرارات في دول يمنع. هذه وقوف أمام الأقدار الإلهية، ترك عامل الزمن هو الذي يغربل، هو الذي يمحص، فأنت تكلم، قل ما عندك بقواعد الحق، سواء من خلال النية الصالحة أو من خلال القواعد الصحيحة. هذا الشرطان، لابد من النية الصالحة، لأنك تتعامل مع دين، لأنك تتعامل مع رب العالمين، لأنك تتعامل مع كلمة الحق في الرضا والغضب، لأنك تتعامل مع قيمة العدل. العدل هذه قيم، عندما تتكلم في رجل تتكلم في فكرة، تتكلم مع عدل. فالحب المطلق بغير تقييم لا ينشئ عدلا، والبغض المطلق للبحث لا ينشئ عدلا. لا بد من الإنصاف بإلغاء عامل الحب والبغض. فأولا النية الصالحة، لا بد من النية الصالحة، وأن تراقب ربك، وأن يكون في نيتك أن تفيد هذه الأمة، وأن تقدم لها الخير، وأن تقول لها الحق، وأن تهديها سبيل سواء السبيل. وثانيا أن تقوم بهذا الفعل بطرقه السننية المعروفة. هذان هما قاعدة الحق في الوجود، في التقييم، كما يقول العلم: النية الصالحة واتباع السنة، اتباع السنة في العبادات، اتباع السنة في الفقه. لكن هناك أمور كذلك لها سنن خاصة فيها، كتقييم الأفكار من خلال الكتاب والسنة، من خلال التجربة، من خلال الفطرة الإنسانية، وهكذا. هذه مهمة جدا، علينا أن أنبه عليها، لأنه ليس هناك معيارية إلا الكتاب والسنة. والكتاب والسنة عندما ينزلان إلى الأفهام يحصل هناك الاتفاق والاختلاف، فما اتفقت عليه الأمة خلاص نسلم له الإجماع، ما اختلفت عليه نعمل الدليل الذي عليه السلف، الذي عليه الصحابة، الذي عليه التابعون، نعمل الدليل وهكذا. وحين نأتي إلى موضوع ما يسمى الفكر، فحينئذ يبدأ الإبداع ويبدأ المجال الأوسع في النقد أو القبول. كلمة الفكر أيها الإخوة كلمة تعطيك هذه المساحة من النقاش، لأن هناك من ينكر كلمة الفكر، والحقيقة هذا الإنكار غير صحيح. هناك من ينكر كلمة الفكر الإسلامي ويقارنها بالإنتاج الفلسفي الإسلامي، هذا غير صحيح. هناك فكر، يعني بمعنى عندما من أجل، وهذا إدخال شيء في شيء، ولكن أنا أنبه عليه، لأن هناك من يريد أن يتعامل بتراثية لا يقبلها العلم ولا يقبلها العلماء أنفسهم. بمعنى لو أن رجلا نوقش في قضية فضائل الحدود من مخاصم فأجاب في قضية حكمة الحدود، هذا ماذا يسمى؟ هذا إنتاج أنت تنتجه من خلال قراءتك للكتاب والسنة، من خلال قراءتك لتاريخ هذا الحكم تاريخي. إذن هذا فكر، والناس يتفاوتون. عندما يأتي واحد ويتكلم عن تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفضائلها وأحكامها وعللها، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى فكر، هذا يسمى فكر إنتاج إنساني. وحينئذ يتفاوت الناس. الآن لما جاء العلماء وتكلموا عن إعجاز القرآن وأبدعوا إبداعات، يظن بعض الناس أن موضوع إعجاز القرآن يعني هو كلمة واحدة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الكلام عن الإعجاز هو أبواب من العلم. عندما نبدأ بالرماني نأتي إلى الخطابي إلى الباقلاني، ثم نأتي بعد ذلك إلى الجرجاني، ثم نصل إلى مصطفى صادق الرافعي، ثم نصل إلى الشيخ محمد أبو الأدراس، أنت تجد إبداعات، ليس إبداعا واحدا، إبداعات، وكلهم تحدث عن جانب من جوانب الإعجاز البياني واللغوي في القرآن ما يبهرك. ماذا تسميه هذا؟ تدخله في الفكر الإسلامي، تدخله في الفكر الإسلامي. عندما نتحدث عن قضية الدولة، هذا من إنتاج الفكر الإسلامي. عندما نتحدث الآن عن طرق الجماعات التي عمل الجماعات في رؤيتها لإحياء الأمة، كيف نحيي الأمة، هذا إنتاج إنساني تنتجون الناس ينتجونه. نعم هناك من يحاول جاهدا أن يجعل هذا نصا، وهذه طريقة مكشوفة وللأسف فيها غباء، يعني يريد أن يجعل ما يقوله هو النص. ما أحد قال هذا، ما لا الشافعي ولا أحمد في مسائل الخلاف قال أنا النص وغيري خلاف النص، ما لم يقولوا هذا. إنهم يؤذرون بدرجة معينة من في المسائل، يؤذرون بعض، يعذر بعضهم بعضا في ما يختلفون. ذلك لماذا؟ لأنه لا يرى أنه هو النص، بل هو يغير، وبالتالي هو يناظر ليعلم الحق، والدليل أنه بعد أن يناظر يغير. فلو دخل وهو يعلم وهو يظن في نفسه أنه النص الذي لا ينبغي أن يخالفه، لما يتغير بعد ذلك؟ لما يغير فقهه ومسألته؟ فإذا هنا إنتاج فكر، كالذي أنكر موضوع فقه السيرة، أو أنكر فقه السيرة، قال لا يوجد فقه السيرة، هو الفقه التقليدي الموجود في كتب الأئمة. هذا خطأ كبير جدا. السيرة لها طرقها في الإثبات تخالف قضية أحاديث الأحكام، وهذا لا نريد أن نخوض فيه الآن، ولا كذلك طرق في الاستدلال من أجل إملاء جوانب حياتية لا يملأها الفقه التقليدي. الحياة أوسع من الفقه التقليدي، الحياة أوسع. وحينئذ نأتي إلى الأحاديث، نأتي إلى السيرة النبوية، فنراها تعالج هذا الجانب الإنساني. وهكذا، فهذه مقدمة لابد أن ننتبه لها في قضية النظر إلى ما يقال هنا. نعطينا لأنفسنا الحق أن نتكلم، ونعطي لغيرنا الحق أن يتكلم فينا وفي غيرنا، يقبل يرد، رفع إشارات ممنوع الكلام، هذه مرفوضة. الأمر الآخر، هناك هذه القراءة لا يمكن أن تكون مستوعبة، بمعنى نحن أمام أسبوع أو ساعة ونصف من أجل قراءة كتاب، فهل تظن أن هذا يمكن أن يستوعب رجلا عظيما كاتبا عظيما، لو أردنا لما تكلمنا عن الغزالي في المنقذ من الضلال، هل تظن أن جلسة واحدة يمكن أن نستقصي فيها الحديث عن الغزالي؟ وبالتالي أنت تبحث عن الطريق الذي تريده، أريد هذا الطريق، وتعلم أن في هذا الطريق طرق أخرى متفرعة عنه، ولكن أو مصاحبة له، ليست متفرعة فقط ولكن مصاحبة له يتعادله في البحث، ولكن أنت تقول أترك هذا، أنا أريد أمشي في هذا الطريق، وتحاول أن تسدد. وكما قلت في الجلسة الفائتة، نحن نعيش في حلقة الألغام وفيه الدقة، والألفاظ مرات لا تخدمك لعجزك لضعفك أو لأن الموضوع أوسع من هذه الألفاظ، الموضوع لا يمكن أن تستوعبه ألفاظ محددة، لابد أن كل كلمة، لابد من كل كلمة أن تبين وأن تشرح وهكذا. فالذي قد يبدو للناظر عندما يعني مثلا وهذا يقول أنت قرأت الغزالي في المنقذ من الضلال، الغزالي ليس المنقذ من الضلال، الغزالي فقيه أصولي متكلم فيلسوف وصوفي، فنحاول يقول أنت ظلمته، ليس كذلك هو، ليس أنت تناقش ما قلته في الباب الذي أنا أتحدث عنه فيه. وهناك ناس محبين، يعني الغزالي ميت، لكن هناك ناس يحبونه ويعظمونه ويرونه حجة الإسلام، ويرون كلامه وصل إلى درجة لو ذهب القرآن، قال بعضهم لو ذهب القرآن والسنة من الوجود لاستخرجنا ديننا من إحياء علوم الدين، هذه الدرجة يعظمونه. وهناك ناس يرونه زنديقا لا قيمة له في الإنتاج الإسلامي، احمل كل كتبه وحرقها. هو لا يقول فقط عن الغزالي، رأينا من يقول هذا الكلام عن ابن الجوزي، ويقولونه عن النووي، وأنا كنت أظن أن هذه الكلمات تقال من قبل استهزاء، يعني غير حقيقية، ولكني وجدتها حقيقة. هناك من حمل كتب النووي وأحرقها، وأحضر كتب ابن حجر وأحرقها. كما لا نريد أن نتكلم، يكفي لا نستطيع أن نضع كلمة فوق هذا الجرم العظيم وهذا الفساد الذهني العظيم، لا نستطيع، لا يوجد كلمة تعبر عن مقدار هذا الضلال، إلا أنه ضلال وفساد في الأرض. فستجد الناس يعرفون أكثر منك في جانب، وهذا شيء طبيعي، في جانب من الجوانب يقول أنا أعرف أكثر منك من هذا، نعم لماذا؟ لا يوجد أحد يقرأ كل شيء ولا يفهم كل شيء ولا يستطيع أن يستوى هذه الدنيا. يقرأ المرء وربما يبقى أسيرا لقراءته الأولى، بمعنى كيف؟ ربما أنت تدخل إلى عالم فتقرأ كتابه الأول فتبقى أسيرا لهذا الكتاب، حاكما على الرجل من خلال هذا الكتاب. هذا يقع، هناك أوهام في القراءة، القراءة يقع منها أوهام وفيها أوهام. فالذي يريد أن يناقش الرجل كليا له ذلك، وحينئذ يحتاج الوقت الأكثر، وربما يصبح الرجل في حياته كلها مجرد علما لهذا الرجل، صحيح؟ يعني إما تلميذا له، أو إن يعني الناس ينظرون لابن القيم، زدنا أم زدنا، مدحنا، قبلنا، ذممنا إلى آخره، يرونه إنتاجا تيميا، زاد نقصه تلميذ ابن تيمية، ويرونه من هذا المنظار. وهنا لأنه تخصص به وتفرع عنه فقها وأصولا وكلاما وإلى آخره، تجد الكلمة عند ابن تيمية في صفحة وهو يشرحها في كتاب، ويوجد هذا. ولكن هذا لا نستطيع أن نكونه، لا نستطيع أن نكونه. فيمكن لرجل يقول أنت أنا متخصص بهذا الرجل، وقد رأيت هذا، أنا متخصص بهذا الرجل وأنا أقول بغير قوله، لك الحق، قلت ما تشاء، هذا شيء يشرف. ويكفي أن عملنا كله هذا يمكن أن يسمى برمية حجر في بركة، جزء من هذا الحوار العظيم في تاريخ أمتنا، جزء من هذا التاريخ العظيم الذي عاشته أمتنا في قضية الحوار والمناقشة والبحث والمناظرة. وأنتم يعني نبقى نستشهد بعلمائنا الآن، مصادر ابن حجر في فتح الباري، آلاف المصادر، آلاف المصادر. ولما أنت تقرأ لابن تيمية وهو يناقش العلماء على ماذا يدل؟ يدل على أنه قرأ واطلع وبحث. وأنا أحضرت لكم قبلا أحضرت لكم نص ابن حزم، قرأت لكم نص ابن حزم، ارجعوا إليه. كيف، من هو الذي يحق له أن يتكلم؟ انظر لي كيف يأمرك بكتاب الكتاب والسنة واللغة والتاريخ والمذاهب و و و و ونحن نعطي لأنفسنا هذا الحق، وقد نخطئ وقد نصيب، وقد نخطئ وقد نصيب. يكفي هذا الآن، لا أريد أن أذهب أكثر ما في هذا الباب لئلا نظلم هذا الكتاب. في الحقيقة الآن انتهينا من هذا، وكل جلسة إن شاء الله ليس استثناء، كل جلسة نحاول أن نقوم، لأننا ضعف مضطرين في كل لحظة. حالنا أيها الإخوة في هذا الطريق كحال الطفل الذي يحتاج إلى غسل كل يوم، أو حال العامل الذي يحتاج بعد كل عملية أن يغسل يديه ويقول أنا لا أريد أن أغسل، لأني إذا نظفتها اليوم ستتوسخ غدا. لا، كل يوم بحاجة. يعني الرجل الذي يعمل والطبيب الذي يعمل بعد كل عملية يغسل يديه أو لا؟ ولا يقول لا يعني بغسلها مرة في النهاية، في نهاية اليوم وفي نهاية العمليات أو في نهاية السنة. تصور أن رجل يقول أنا لأن هذا الثوب اتسخ، فإذا لبسته ونظفته غدا سيتسخ، فيبقى هو متسخ، سيكون حاله الشر والبلاء. ونحن بحاجة في كل لحظة أن نعاود تذكيرا لأنفسنا أن لسنا كذلك، وأن هذا الطريق ينبغي أن يكون مقوما بالحق والهدى والعدل، وكذلك المتابعة. هذا الطريق يجب أن يكون ويبقى. لا أريد أن أتحدث عن الذين يقولون أين أنت والعالم، تتحدث لنا عن فكر الإسلام المعاصر والأمة تموت. يعني هؤلاء يعني أجهل من أن يرد عليهم، هؤلاء ليسوا بشيء في الحياة، هؤلاء ليسوا بشيء ولا قيمة لهم، حقيقة لا قيمة لهم، هؤلاء سيذهبون ولا قيمة لهم. نرجع إلى الآن إلى كتاب الأستاذ غازي التوبة، الفكر الإسلام المعاصر. هذا الكتاب قديم كما ترون، يعني بين يدي الطبعة الثالثة التي هي مشتقة من الطبعة الثانية فقط بزيادة مقدمة على الطبعة الثانية، وهي المقدمة الأولى طبعا. وأنا أحب أن أقرأ الكتب في صياغتها الأولى، ولا أظن أن هناك، لا أظن أن هناك فرقا بين الطبعة الأولى والثانية. أما الطبعة الثانية والثالثة فلا فرق بينهما كما ذكر هذا في مقدمة الكتاب، فهو قديم. وإذا تكلمنا عن العشرية السابعة من القرن الماضي فنحن نتحدث عن ما يقارب 50 سنة أو 40 سنة، وبالتالي بابتداء نحن نتكلم عن كتاب هكذا كان وهكذا وضعه صاحبه. وبالتالي ما إذا إذا إذا لماذا أقول الكلمة دي؟ لأنني أمام نقطة لا بد أن أتحدث عنها في نهاية فيها كلامي على نهاية الكتاب، ولا أريد لأحد أن يأتي ويقول بأن الأستاذ قد تغير وأن أحكامه قد اختلفت وأن كتابه الفلاني يختلف عما يقوله هنا وأن الرجل في حياته يختلف. أنا أتكلم الآن هنا عن ماذا؟ عن كتاب فيه مناقب ومحاسن عظيمة، وفيه طرق في البحث جديدة على مناهج المفكرين المسلمين، يعني فيه إبداع في هذا الباب. وكذلك لابد من مرور سريع على موقفه المعاصر، كون الرجل يعيش ويتحدث وله لقاءات ما زالت الآن إلى الآن ولغدا وطال الله في عمره، فلابد أن أمر عليها أولا تنبيها على التذكير بأنني أعتقد بأن موقف الأستاذ اليوم مما يحدث في العالم الإسلامي من مواقف حركات جهادية أو مواقف أخرى في شيء من اختلال البوصلة وعدم وضوحها، وهذا يحتاج إلى دراسة. لكن أنبه على هذه النقطة، وأنا هذا تقييمي، وقد يقول أخطأت وله الحق أن يقول أخطأت، ولصاحب له أو لتلميذ له أن يقول أخطأت له الحق. لكني أعتقد أن مواقف الأستاذ المعاصرة مما يسمى بالحركات الجهادية له كلمات غير صحيحة ولا تتسخ مع العلم ولا مع حقيقة هذه الحركة التي نعيشها. ثانيا الكلام عن شخصه الكلام عن شخصه له مجال آخر، له مجال آخر، يعني كيف هو مشى، كيف كان، كيف تغير، كيف كان مع الإخوان المسلمين، ثم كيف تركهم، ماذا اشتغل من جماعات، كيف عمل جماعات، ثم هل الجماعات حققت بعض مراده أو ما زالت أو انتهت، هل ما زال هناك ثمة حركة حقيقية أم هي مجرد شيخ يحبه بعض تلاميذه. هذا كلام نتركه لدارسين آخرين، ولست ممن يعتني في هذا البحث وهذا هذا المشروع بهذا الموضوع كثيرا. ولكني مضطر أن أقول أولا بأن أحكام الأستاذ على وقائع معينة معاصرة لا يعني تحتاج إلى وقفات، وتحتاج إلى مراجعة، وتحتاج إلى نقد، وبين قوسين أقول شديد، بين قوسين أقول شديد، مع الاحترام الشديد لهذا الأستاذ ولكتابه الذي بين أيدينا. النقطة الثانية التي قلتها في الابتداء وأكررها بأن أنني أناقش هنا كتابا مضى عليه مدة طويلة. قطعا الإنسان ينمو والإنسان يتغير، ربما لا تختلف كثيرا قواعده، قواعده لا تختلف، ولكن تختلف تراكمات هذا الإنتاج. يعني لو لأن ما يقوله الأستاذ هنا، وأي واحد، هذا من الإنصاف، أي واحد يقرأ كلامه في الابتداء يرى فيه العمق في نقد المدارس، حتى إذا جاء لي حسن البنا انتهى هذا العمق ورجعنا إلى السطح، وصار الحديث حديثا سطحيا تماما في مناقشة مدرسة حسن البنا جعلها في المدرسة الإصلاحية. يعني لو قارنا بين نقده، بين نقد الأستاذ غاز التوبة للأستاذ تقي الدين النبهاني وبين نقده لمدرسة حسن البنا، لرأينا، أنا أتكلم عن المنهج هنا وأتكلم عن طرق النقد، لرأينا البون شاسعا. فهو يتعمق في دراسة إنتاج، طبعا يختار بعض الكتب وهي كافية في الكلام عن مدرسة حزب التحرير ومدرسة الأستاذ تقي الدين، يختار كتبا كافية للحكم على استراتيجية المنهج بغض النظر عن أفراده. يعني عندما يتحدث عن الدستور هو لا يناقش الدستور مثلا بأفراده توافق الإسلام أو تخالف، اجتهادات صحيحة أو غير صحيحة، وإنما يتكلم عن قضية كلية أخرى، وهو أن إنتاج الدستور قبل إنتاج الواقع الذي يريده هو وضع العرب أمام الحصان. هذا تعبير، وضع العرب أمام الحصان، لأن الدستور إنما يصاغ من خلال من بعد إنتاج الدولة، وليس تخيلا لما يمكن أن تكون عليه الدولة مثلا. فهو لا يناقش حزب التحرير بأفراده مثلا كما يناقشهم السلفيون، يعني لا يناقش حزب التحرير أن إنتاجهم هو إنتاج كلامي في مسألة العقائد، في إنكار حديث الآحاد، إنكار القبر، غير ذلك، لا يناقش هذا، وإنما يناقش الطريق الذي سلكه الشيخ تقي باعتباره كليا، يعني باعتبار الكليات فيه. لكن هذا النقد الذي جعله يذهب لهذه الكتب لا نجده في كلامه على حسن البنا، لا نجده أبدا في كلام حسن البنا ولا قريبا منه، بل هو يتحدث كلام المعجب الذي لا يبحث حتى على الممارسات التي تدل على مقدار عمق تكون الإنسان في داخل مدرسة حسن البنا. يعني عندما يأتي إلى مثلا إلى محمد عبده، وهذه صحيحة، عندما يأتي وينقد الشيخ محمد عبده ويأتي بنقد فكري له منهجي وبنقد واقعي له الممارسات، وكذلك يفعل مع مالك بن نبي، وعماد فكرة نقد مالك بن نبي، أنا لا أتكلم عن صواب النقد هنا، أنا صواب النقد معه فيه. وعندما يذهب إلى مالك بن نبي وينقد الأستاذ مالك بن نبي، فلا ينقده إلا من خلال رؤيته العملية أكثر، يتحدث عن رؤية عملية، وهذا لا نجده مع حسن البنا أبدا. يأتي الكلام كلمة واحدة ثم يذهب إلى الإنتاج المؤسسات الذي أنتجه حسب بنا، ثم ينتهي إلى كلمات سريعة في حقه وينتهي الموضوع، هذا خلل. وبالتالي لما هذا قلته وأسرعت في الكلام فيه من أجل أن أبين أن هذا الكلام اليوم هو حديث عن تاريخ ليحفظ حتى الرجع يقول ستغير، وله نقد شديد اليوم على حسن البنا، يعني للأستاذ كتاب مطبوع وكلام وتقييم لأبي الأعلى المودودي، فهو يلاحق أبي الأعلى المودودي في قضايا الممارسات السياسية، يلاحقه، يعني هو لا يناقض، وأغلب نقد أستاذ غازي لأبي الأعلى المودودي، يعني أغلب، لا أقول كل، أغلب النقد يقوم على الممارسة، يقوم في تكوين في الجماعة الإسلامية وممارساتها السياسية، ويصب نقده الشديد عليه وهو الصحيح، نقده فيها يعني بالنسبة لي أنا أراه صحيحا، ولكن هذا لا نراه في نقده لحسن البنا، لا نراه أبدا، لا يذهب إلى حسن البنا كشخصية. هل لأنه عندما أنتج هذا الكتاب، انتبهوا لهذه، هل لأنه عندما أنتج هذا الكتاب كان إخوانيا وبعد ذلك خرج عنهم لمسائل تتعلق بالديمقراطية أو كذا؟ هذا هو الذي على المرء أن يتابع هذا المسألة. هل لسطوة مدرسة حسن البنا، بمعنى أن في ذلك الوقت ما نقد المدرسة من خلال نقد حسن البنا فيه تهمة كبيرة، يعني ربما اليوم نحن نجد الصغار ينقدون حسن البنا، صحيح؟ نجد الأطفال يتكلمون عن حسن البنا، والكلام حسن البنا يصل لدرجة الإسفاف، يعني درجة يعني الطفولة يتكلمون عنه بإسفاف، واليوم هذا مقبول، لكن هل في وقت من الأوقات كان أحد يستطيع أن يتكلم عن حسن البنا ويتكلم عن سيد قطب في داخل المدارس السلفية والسنية؟ ربما هذا الذي جعله يجمل هذا الإجمال، وهو في الحقيقة يحتاج إلى بحث أوسع مما ذكره. وأنت أنبه هذه النقطة أنه قد يقول هذا إنتاج قديم، يعني سأبقى أضع هذه الكلمة، ربما يقول الأستاذ أو يقول أتباعه يقول أحد، لكن هذا الكتاب هو إنتاج قديم بلا شك. هنا أن أضع نقطة، أنا أحترم، أنا لا أحب في الحقيقة أن يتصرف في الكتب حتى لو تغيرت أفكار صاحبها، يعني يبقى الكتاب على ما هو عليه، وإذا أراد شيئا وطبعه طباعة جديدة أن يعلق على هامشه، لأن الكتاب يعبر عن مرحلة من المراحل وقد تكون هي الأصوب. يعني أنا ضرب مضطر أن أضرب في كل مسألة على أمثلة مقبولة لدى الناس ولدى طالب العلم. عندما غير الإمام الشافعي مذهبه وصار له المذهب القديم وصار له المذهب الجديد، الأتباع وهم الشافعية لم يرتضوا منه مثلا مسألة في مذهبه الجديد ومسألة المواقيت، رفضوها في المذهب الجديد القديم. كان الإمام الشافعي يرى أن المغرب له وقتان، في المذهب الجديد يرى أن المغرب له وقت واحد فقط، ووقت دخولها مع الوضوء مع 7 ركعات بس، وينتهي وقت المغرب عنده. وجود هذا في المذهب قديم وجديد جعل فسحة للأتباع أن يرفضوا مذهبه الجديد، ولك مرجحو المذهب كالنووي والرافعي لا يقبلون اجتهاده في تغير المذهب، ويقولون بأن مذهب الشافعية الصواب هو المذهب القديم، وهو أن للمغرب وقتان وليس أن المغرب وقتين وليس وقت واحد. بالتالي هذا يعطينا دلالة أنه أبقي الأمر كما هو عليه، هذا يدل على أنك كنت في مرحلة على هذه الصيغة، ابقيها كما هي لا تلغيها، لأنه قد تكون هي الأصوب، لأنها قد تكون هي الأصوب. فابقها على ما هي عليه، فإذا تغيرت وقل أنا هذا الآن الذي أؤمن به. وهذا يدل على إنسانية الفكر. في النهاية نرجع إلى نقطة وهي نقطة مهمة على إنسانية الفكر. الفكر هو إنسان، وبالتالي هذه نقطة بالنسبة لقضية الكتاب، لأن لا أحب لرجل، بعض الطلبة وبعض المشايخ والمؤلفين يبدأ كتابه في ورقات ثم بعد ذلك يبدأ يأتي عليه فيزيد عليه ويزيد عليه ويزيد عليه، وكأنه لا يعرف إلا أن يؤلف هذا الكتاب، وكل يوم طبعة جديدة ومنقحة، طبعة جديدة ومنقحة، وتتضخم هذه الطبعة الجديدة ومنقحة. ابقي الإنتاج الأول على ما هو عليه ثم ألف كتابا آخر وتكلم، أو علق على هذا الإنتاج القديم بهوامش ليميز الناس ما كنت عليه وما صرت إليه. هذه قضية يعني ننتبه لها. نعود إلى هذا الكتاب، ما هي ميزات هذا الكتاب؟ وهذا الكتاب له ميزات، وفي الحقيقة قيم، كتاب قيم. أول ميزة له، وهذه قليلة في داخل ما يسمى الفكر الإسلامي، وهي قضية إيجاد الزمر. إيجاد الزمر، وأنا لا أعرف في الحقيقة من سبق الأستاذ غازي التوبة، وهذا من إبداعاته وأنسبها له حتى يأتي العكس، ولا أظن أن لأحد أن يأتي أنه قادر على أن يأتي بالعكس. أن تقسيمه للإنتاج الإسلامي المعاصر بهذه التقسيمات ربما تخالفه وهو يشعر بوجود هذه المخالفة، وربما توافقه، ولكن أن يبوب هذا الإنتاج من خلال هذه الزمر فهذا إبداع واضح. يعني عندما يأتي إلى الإنتاج الإسلامي ويقسمه إلى هذه المدارس، المدرسة الأولى المدرسة الإصلاحية، المدرسة الثانية المدرسة التاريخية، المدرسة الثالثة هي المدرسة التربوية، ويضع هو يضع علامات ويضع أركان لكل مدرسة، أركان وعلامات لكل مدرسة، ويختار شخصيات فاعلة وقوية لكل مدرسة. فمثلا المدرسة الإصلاحية محمد عبده ومالك بن نبي، أنت قد تخالفه، أنت قد تخالفه، ولكنه يقول أن المدرسة الإصلاحية أهم عمودها التصالح مع الواقع، والتصالح مع الواقع نعم هي تريد أن تغير ولكنها تبني على ما هو عليه، لا تتصادم معه ولا تهتم ببناء الإنسان، تهتم ببناء المؤسسات. يضع هذا، ويضع كذلك أنها مع تصالحها مع الواقع هي كذلك تتوافق مع الحكام ومع مصادر القوة في المجتمع، سواء كان مالك بن نبي في مدحه لباندونغ ولعبد الناصر ونهرو وتيتو، أو محمد عبده في تصالحه مع الإنجليز مع أنه استقوى بهم، وكذلك في أن هذه المدرسة تقوم على التأويل، على التأويل، بالرغم أنه في هذه النقطة هذا بين في طريقة محمد عبده خاصة في الإفتاء وتأويل النصوص، ويحضر نصوصا كثيرة اعتمادا على كتاب هو جعله مرجعا له في قضية منهج محمد عبده في التفسير، في تأويله للنصوص لتوافق الغرب، لتوافق المستشرق، لتوافق العدو تحت سطوة قوة العلم وسلطانه الذي بدأ يرخي بظلاله على المجتمعات العالمية ككل. ولكن هذا كذلك لا نجده، لا يوجد عند مالك بن نبي هذا، وذلك الافتراق شخصية محمد عبده عن شخصية مالك بن نبي، فشخصية محمد عبده في النهاية مفتي وشيخ بخلاف شخصية مالك بن نبي. شخصية مالك بن نبي ليس شيخا وليس مفتيا، هو مفكر، وبالتالي لم يقم بمالك بن نبي لم يقم أبدا بعملية تأويل النصوص، وكل ما يدور حول الكلام عن مالك بن نبي وهي كلمات عميقة، كلمات عميقة في نقد مالك بن نبي، وكلمات قوية جدا في نقده لقضية إحياء الأمة عن طريق للأسف التلفيق بين الإسلام وبين غيره. ومن قرأ هذا يدرك أنه كان يرى في لما تمخضت صورة الإصلاح كما يراها في الواقع عند ملك بن نبي تمخن الصورة إصلاح على ما هي على ما يريدها في النهاية، فوجدها في صورة مؤتمر باندوك والفكرة الإفرو آسيوية، الإفرو آسيوية التي هي معروفة لفكرة عدم الانحياز التي ماتت في مهدها، وهي تعبير سياسي أكثر منها إنتاج فكري أو إصلاح أمة، ولكنه رأها ملك النبي وتعلق بها. ونقد الأستاذ غازي التوبة لمالك بن نبي في هذا الجانب نقد عميق ومهم ورائع، وإن كان لم يستوعب الكلام، وله عذره كما هو عذرنا، لم يستوعب الكلام على مالك بن نبي في كل إنتاجه، لم يستوعب. وعندما جاء إلى أفكاره نقد في اعتماد الأستاذ مالك على مركزية قوله التي أعادت كل أفكاره، أعادت كل الأفكار إليها، وهي قابلية الاستعمار. كيف يزيل من الأمة المسلمة قابلية الاستعمار؟ فأريد أن أقول بأن هذا التقسيم، أرجع إلى مزايا هذا الكتاب، هذا التقسيم هو تقسيم جديد لا تجده في داخل الإنتاج الإسلامي. كما أن مالك بن نبي في صياغته لأفكاره هي صياغة جديدة، يعني لا يعرف والله واحد يضع تراب، إنسان زائد تراب زائد وقت يساوي حضارة. انظر، هذه طريقة رياضية لا تعرف في داخل المشايخ ولا تيار الإسلام، لا تعرف، فجديدة لقراءة الفيزيائية لقراءة الهندسية، فقطعا تأثر بمثل هذا وبمثل هذه المعادلة الصغيرة. ربما غيره من المشايخ يحتاج إلى خطبة أو خطبتين أو كتاب أو كتابين ليشرح هذه الفكرة، ولا يستطيع أن يصيغها مثل هذه الصياغة. القصد بأن أن يضع ويحاول هو ويقول مثلا، يأتي يشعر هو بحرج، يعني كما هي طريقته، عندما ينقد بعضهم يقول يقدم ثم يشعر بالحرج فيعود عليها بالاستثناء أو بالتصويب، مثل شعوره بالحرج في جعل مدرسة العقاد أنها دراسة تاريخية، معنى أنها من المدرسة التاريخية. وأما تقييمه لمفهوم المدرسة التاريخية فتقييم رائع وحق، وهو أنها تريد أن تتعامل مع الإسلام كأنه إنتاج ذهب ومضى وليس له أي دور في إصلاح في دور في الحياة، إنما خلاص انتهت فنقرأه قراءة تاريخية وانتهت. ولا شك أن الزمر لها جنايتها هنا، أنا هذا ذكرته في كتاب في مقالي عن المنافقون وأهل التأويل، أو هكذا النص في مجلة المنهاج، بأن الزمر ضرورة لكن لها جنايتها. ماذا أقصد بهذه الكلمة؟ يعني عندما أنت تضع طاحسين مع العقاد فهذا فيه جناية لكنها ضرورة، العقاد ليس مثل طه حسين، وهذا له طريقه وهذا له طريقه، لكن أنت تتعامل مع نقطة قد تجمع الشتيتين، وهو أنهما يلتقيان في أن الإسلام يقرأ باعتباره تاريخا، وإن كانت المقاصد مختلفة. يعني عندما يتعامل طه حسين مع الإسلام ليس كتعامل العقاد مع الإسلام، يعني يختلف تماما في هذا. كذلك لما أنت تضع طه، ذكرنا في قضية محمد عبده، لما نضع محمد عبده مع مالك بن نبي لا ترى ماذا يقوم هذا من التأويل للشريعة، مثل صندوق التوفير لأباحه، مثل قضية جواز التعاون مع المستعمر، بل يرى، وهنا يأتي في الحقيقة دراسات ينبغي أن تكون مرافقة لهذا الكتاب، وهذه نقطة أنا أريد أن أنبه عليها، بأن ما يقال هنا ينبغي أن يتوافق مع قراءة دراسات أخرى. يعني في دلائل الإعجاز توقف كما يقول الدكتور محمد أبو موسى في نقله الشخصي، قال له شخصيا الأستاذ محمود شاكر، قال له أنه توقف عن إصدار هذا الكتاب 30 عاما، يرحمكم الله شيء. لم يريد أن الكتاب طبعا مطبوع قبل الجزء مطبوع قبل طبعات طبعها طبعات قبل قبل أن يقوم هو بتحقيقه مرة أخرى، فامتنع عن إخراج الكتاب 30 عاما، يقول لأن ما اكتشفه صادم للبيئة الثقافية الدينية بين قوسين، البيئة هذا كلمتي ولكن هذا مفهوم كلامي، للبيئة الثقافية الدينية في مجتمعه، وهو اكتشاف أن أس الفساد في تحقير الإنتاج الإسلامي التراث القديم يحمل وزره محمد عبده. وأنا أطالب كل طالب علم أن يقرأ هذه المقدمة قيمة جدا، وتوقف لخوفه من هذه النتيجة، يقول أن وصوله لهذه النتيجة أتعبه وخاف إخراج هذه النتيجة، فبقي الكتاب بين يديه مع المقدمة 30 سنة محبوسا لا يخرجه، حتى يعني أراد الله عز وجل هذه الفضيلة أن تخرج، وكشف أن أساس الفساد في تحقير التراث الذي بنى عليه طحسين، الذي بنى عليه طحسين بعد ذلك. طحسين شوف، انظر إلى الناس يعدون محمد عبده إنتاج إسلامي وطحسين إنتاج لايبرالي لا علاقة له بالإسلام، طحسين لا علاقة له بالإسلام، وهو يحسن هنا عندما يقيم إنتاجه في الإسلام أنه لا يتعامل حتى مع الـ مع الـ مع الـ مع الإسلام وتاريخه باحترام. انتبهوا لهذا الفرق، هذا الفرق. عندما يتعامل العقاد عندما يتعامل مع التراث الإسلامي يتعامل معه باحترام، ولكن ليخدم فكرته في قضيته ما يقوله اللي هي الفردانية، وأن التاريخ يصنع من خلال الفرد، فهو يأتي إلى العبقريات لهذا، يأتي إلى الإسلام ليدرسه ليخدم له هذه الفكرة. طحسين لا يعود إلى التاريخ الإسلامي ولا إلى الإسلام ولا قريبا لهذا المقصد، هو يرى ولم يتغير على أن الإسلام أن الأمة لا يمكن نهضة الأمة المصرية، هم كما يسمونها وصاروا يطلقون هذا اللقب يعني فسادا وضلالا وشوفينية، بأن هناك أمة مصرية تختلف عن الأمة الإسلامية وعن الأمة العربية، يعني حتى لا يريدونها عربية فيقول الأمة المصرية، فهو يرى أن قيامة الأمة الإسلامية لا ينبغي أن يكون له علاقة بالإسلام ولا باللغة العربية ولا بالحضارة الإسلامية ولا بالحضارة العربية، لا يرى هذا. رأيتم الفرق بين طحسين والعقاد؟ العقاد يريد أن يتخذ الإسلام ماذا؟ وسيلة وقراءة الإسلام وسيلة لخدمة فكرته التي آمن بها، ولكن العقاد لا يرى، لكن طحسين لا يرى الإسلام، ومع ذلك كلاهما يتعامل مع الإسلام تعاملا تاريخيا وليس له حضور في واقعنا. إذن الميزة الأولى التي أعود إليها، الميزة هي هذه الطريقة الجديدة في قضية الزمر التي قلنا هي ضرورة ولكن لها جنايتها، يعني تجني على كما رأينا هناك فوارق، وماذا هي ضرورة ولكنها طريقة لا جديدة وهي إبداعية، وهو قطعا أنه ألف الكتاب وهو شاب، يعني الكتاب الطبعة الثانية 78 أظنها كذا أو 77، وإذن هذا الكتاب هو لرجل متقدم في الفكر ومتقدم في النظر، وثانيا يدل على قراءته الكتاب، الرجل يعني يدل على أنه قارئ وقارئ جيد، قارئ لعلم النفس، قارئ للأفكار للفلسفة، وهو استفاد من أجل إنتاج هذا الكتاب، وبالتالي هذا إنتاج جيد في هذا. النقطة الثانية التي تعتبر ميزة لهذا الكتاب مع ويقال فيه ما نقوله نحن، بأنني ما رأيت في الحقيقة ما رأيت أحدا نقد مالك بن نبي هذا النقد، وهو مع شدته لكنه ضرورة. لماذا؟ وهنا يأتي مرات ظلم الأفكار، لابد أن نجمع هذه الكلمة مع كلامنا، أن الأفكار قد تبدو جميلة ولكن التطبيقات، والأفكار قد تبدو صحيحة ولكن التطبيقات من صاحبها يقع فيها الخطأ. يعني هل أنتم توافقون برجع بستند للفقه، هل أنتم تجدون أصول الفقه عند الشافعي صحيحة أم خطأ؟ صحيحة. أصول الفقه عند الشافعي صحيحة، لكن هذه الأصول هل يعني أن كل فردية قال بها الشافعي معتمدا على هذه الأصول صحيحة؟ لا، يصيب ويخطئ. وهذا هذا الذي نرى، إما أنه يكون خطأ في المنهج فأنتج خطأ في السلوك، وإما أن يكون هناك صواب المنهج وخطأ في السلوك. يعني مثال، الأستاذ أبو العلاء المودودي المنهج صحيح في تسمية الأنظمة أنها جاهلية، في قضية الصراع مع التغريب، في نظره إلى الأفكار القومية السيئة التي أحاطت بالأمة، فهذه تقييمات صحيحة. لكن عند السلوك نراه يتحالف مع حزب علماني وحزب قومي، فالفكرة صحيحة ولكن الإنتاج ولكن السلوك خطأ. وهذا يمكن أن يقال بعد ذلك حتى على الأستاذ نفسه، كيف هو يملك هذه الرؤية ومع ذلك نرى قراءته للواقع مخالفة؟ قد يقال هذا، ولكن الكلام كنت أتمنى أن يكون هناك أكثر اتساع في قراءتي لمالك بن نبي. يعني في الحقيقة هو جرد مالك بن نبي من كل حسناته، وبلا شك أن ما قاله مالك بن نبي من قضية حاجة الأمة لحاجة العالم من إسلام مع الفكرة الهندية والغاندية والسلام وطرح، لأننا نرى أن هناك أناس قد تبنوا أفكار مالك بن نبي. يعني صاحب، وهذا إن شاء الله سنقرأه، هو إحدى قراءتنا القراءة المتهافتة، جودة سعيد، تسمعون جودة سعيد صاحب كتاب أو رسالة مذهب ابن آدم الأول، أو الإنسان حين يكون كلا وحين يكون عدلا، وهكذا له كتب متعددة، حتى إن بعض المأسورين له والشوفين به يعدونه فيلسوف الإسلام المعاصر، والحقيقة لا يستحق هذا. فإن هؤلاء يعتبرون أنفسهم، يعني جودة سعيد ومن معه هذه المدرسة، يعتبرون أنفسهم تلاميذ لمدرسة مالك بن نبي، لأن مالك بن نبي جاء إلى دمشق وألقى محاضرات في جامعة دمشق، في جامعة دمشق ألقى محاضرات وتلقفها هؤلاء وبدأوا يبنوا أفكارهم، ونشأت فكرة اللا عنف مما قاله مالك بن نبي، من أن العالم، من أن قوة الفكرة التي تبنى باندونغ وتبر باندونغ وفكرة عن الانحياز هو عدم القوة، عدم السلاح، وأساسها هو يقول في كتبه وينقلها الأستاذ غازي، ينقلها على أساس أنها من روحية الإسلام ومن منهج غاندي الذي دعا إلى كلمته، إلى كلمة شهيرة له كلمة شهيرة قوله: لو طبقنا قاعدة العين بالعين لصار العالم كله أعمى. هذا طبعا استهزاء كما ترون، هذا استهزاء بالقرآن واستهزاء بالسنة، هذا يقول غاندي، وهم يحملونها قضية العنف، وأنه لأن ماذا ابن أبي الأول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني هو الحل، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بسط إليك ليقتلك هي الحل. طيب هذا الآن، هذا الكتاب وما فيه من أفكار، هل ما زلنا بحاجة إليها؟ انتبهوا، أهم ما في الكتاب الآن، هل هناك ما زال وجود للمدرسة التاريخية؟ موجود، ولكن الحقيقة أعيدت إلى قمقمها. المدرسة التاريخية أي بجعل الإسلام حالة تاريخية انحسر أمرها حتى خرجت إلى عداء الإسلام. لا بأس أن أعود لهذه الكلمة بالبيان، أنا أعرف أن اليوم المسألة فكرية أكثر منها، فذاك فيها شيء من الجفاف، ولكن لابد من ذلك. نعم، جزاك الله خير. الباحثون يرون أن مدرسة محمد عبده هي التي أنتجت قاسم أمين. طيب مدرسة قاسم أمين ماذا أنتجت؟ العري والفسق والفجور، وذلك هو في آخر حياته يقال أنه قال: الله يلعنك، والله مش هيك قلت أنا رغم هو أنتجها. عارف كيف يعني الفكر يمشي، فبداية يكون هناك الانحراف قليل كما يقول العلماء، ولكن ينتهي إلى الزندقة والخروج. المدرسة التاريخية التي يمثلها العقاد بدراستها للإسلام والتي يمثلها طاحسن، هزم تقييمه، انتهينا من بيان الفوارق وضرورة الزمرة. هذه اليوم في الحقيقة حسمت أمرها في عداء الإسلام، فانتبهنا. يعني من يريد أن يقرأ الإسلام قراءة التاريخ وانتهى، حسمت أمرها عندما صار الإسلام واقعا. أنا دائما أستدل أيها الإخوة الأحبة، متى يظهر الشيطان على حقيقته؟ يعني بيصير الناس يشوفوه متى؟ إما في حالة الإيمان القوي أو الكفر القوي، شيك؟ شيك؟ في النص. يعني متى تمثل الشيطان؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طلع الشيطان. لماذا؟ لأن هذا الإيمان القوي جعله من غيظه يظهر ويخرج إلى المعركة في عالم الشهود. مفهوم الكلام؟ فهو من حقده قال لهم المعركة انتهت، ما نجحت معكم في عالم السرية وعالم التآمر وعالم الداسوسية والجاسوسية، انتهت، فالآن أنا أواجهكم معركة صريحة واضحة وقوية. أليس هذا هو تطبيقات أتباع الشيطان اليوم؟ صحيح؟ ما أعلم شو معنى. يعني كان قبل أن يظهر هذا التيار الجهادي وتظهر الأمة وتنتفض، كيف كان يتعامل أتباع الشيطان مع هذه الأمة؟ من خلال المظهر الحسن، السلام، حب حقوق الإنسان، من خلال الدعاوى الكاذبة، وفي الأسفل يقوم الدس والمكر، أليس كذلك يا إخوة؟ طيب متى الآن، متى ظهرت حقيقة الجاهلية، حقيقة أتباع الشيطان؟ لما أهل الإسلام تقدموا للأمام، صار هناك معركة، نزع اللثام، المعركة حقيقية. وهكذا الشيطان ظهر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الإيمان قوي، فالشيطان خرج ومن حقده أراد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم، نسي أنه أن نور النبوة سيحرقه، ومع ذلك اقتحم العقبة. وكذلك يظهر الشيطان في آخر الزمان عندما ينتهي الناس ولا يعرفون الله، تقوم الساعة وليس على الأرض رجل يقول الله، بعد هذه المرحلة الشيطان يظهر لهم، واضح؟ يظهر خلاص. أو أول هو يتخفى لئلا يعرف، الشيطان يتخفى لئلا يعرف حتى يدير المعركة، لأنه ظهر بفشل المعركة، لكن لما المعركة تبين فيظهر. وثانيا، هذا أولا لما تبين فيظهر، ثانيا لما لا يصبح ظهوره يشكل عقبة في قبول قوله يظهر. يعني الحالة الأولى إذا اشتدت المعركة فيظهر، لأنه لابد أن يخوض المعركة، لكن في الحالة الثانية لماذا يظهر الشيطان في آخر الزمان؟ لأن خفاءه يخدمه. ولو جاء رجل الشيطان، جاء لزاني وقال له إذني، يقول الله يلعنك والله إنك الشيطان، لكن هو لا يأتي إليه بصورة الشيطان، يأتي إليه بصورة الناصح والوسوسة في الداخل، صحيح، وإثارة الشهوة. لكن لما يكون هذا يعبد الشيطان حقيقة ولا يرى أن الشيطان عدوا له، لماذا لا يظهر الشيطان الآن؟ ترون يعني لما واحد يريد، يعني ليس عنده مشكلة أن يتعامل مع اليهود، ليس هناك مشكلة، فيأتي لليهودي ويتعامل معه بوضوح وصراحة، يقول أمرني، ولا يرى أن اليهودي لو ظهر وتكلم معه أن هناك مشكلة في قبول قوله. واضح الكلام؟ لماذا يظهر عندما يكون الشر مطبقا، يخرج له الشيطان يقول أنا الشيطان أكفر، يقول نعم نعبدك، فيطيعونه. لكن لماذا الآن لا يظهر؟ لأنه لو ظهر لكان في ظهوره تخريب لطريقته. وكذلك عند ظهور الإسلام وظهور الحق، حينئذ الخفاء لا ينفع، المعركة هناك لقبوله في آخر الزمان، وفي زمن النبوة هناك لمعارضته، لشدة معارضته. الآن لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأن المدرسة التاريخية هي مدرسة في عمقها وفي جذرها، هي معركة، هي مدرسة ضد الإسلام، هي ليست من الإسلام في شيء وهي عدوة له، لكن لا تستطيع أن تظهر. فلا بد أن تدخل عالم الإسلام بطريق الرفق، على قاعدة أنه لا يمكن هدم الشيء إلا من خلال الفيروس الخاص به. هذا رودنسون يقول لمحمد عبد الجواد الأفغاني: لا يمكن هدم الإسلام إلا من داخل الإسلام نفسه. لابد، طبعا هذه قضية مرفوضة عند بعضهم، لأنهم يعتبرون أن هدم الشيء من داخله تكريس لهذه النظرية، تكريس لها لأنك من خلاله. المهم أن المدرسة التاريخية قد حسمت أمرها في عدائها للإسلام. وأين انتهت؟ انتهت محمد أركون المدرسة التاريخية، انتهت في نصر حامد أبو الزيد، انتهت في حسن حنفي، انتهت واضحة، انتهت في محمد شحرور، انتهت المدرسة التاريخية موجودة ولكن في قضية قبولها إسلاميا لأنها أظهرت نفسها، وخاصة بعد ظهور الإسلام في صوره الحقيقية المتمثل بالتدين الحقيقي، الجهاد الحقيقي، الواقع الذي يفرضه وتفرضه الجماعات المسلمة في قضية تميز المسلم عن غيره في قضية الولاء والبراء. لكن إذن هذه نقطة. النقطة الثانية وهي قضية ما يسمى المدرسة الإصلاحية. ما يقال الآن، هذه المدرسة هي أخطر مدرسة موجودة تاريخيا. لا ينبغي أن يقال المدرسة الإصلاحية هي مدرسة منتجة من بعد عصر الاستعمار، هي مدرسة قديمة، وذلك هم يستدلون لها بالأقدمين، يستدلون لها بالغزالي، يستدلون لها بابن رشد، يستدلون لها بالمعتزلة. واضح الكلام؟ المدرسة الإصلاحية، وأنا أرجو أن تكونوا قد قرأتم الكتاب، المدرسة الإصلاحية التي ترى أنه لا بد من اعتماد النص ولكن تأويلا، واعتماد الإسلام لكن بطريقة تتلائم مع الواقع، تتلائم مع الحضارة الغربية، تتلائم مع الإنتاج الاستشراقي، أنها هي التي تصلح للمجتمع. هذه مدرسة ما زالت موجودة وحاضرة، وهناك من يأخذها أخذا كاملا وهناك من يأخذ منها أخذا جزئيا. يعني ما زلنا نتعامل مع الناس الذين يريدون أن يجمعوا بين الإسلام وبين غيره. هذه موجودة إلى اليومنا هذا، والجماعات كثيرة منها، بل نحن نعاني حتى في داخل ما يسمى بالتيار السلفي من وجود أناس على هذه الطريقة، من وجود أناس على هذه الطريقة، وهي أن هناك من يرى أن قيام المسلمين لا بد أن يتوافق مع تطويع الإسلام للحضارة الغربية. هذه المدرسة الإصلاحية هكذا تقوم. وضع محمد عبده في هذا الإطار، ثم وضع بعد ذلك معه مالك بن في هذا الإطار، ربما يعني يخالف البعض وربما يوافق البعض، ولكن بلا شك أن محمد عبده هو من أرسى بقوة هذه المدرسة. لابد أن نضع هذه الكلمة التي قالها الأستاذ محمد شاكر، أن نضعها نصب عيوننا في نظرتنا وتقييمنا لإنتاج محمد عبده، أنه في الحقيقة أراد سلفية تمحو الإنتاج الإسلامي بحيث العودة للمصدر الأول. وهذه أرجو أن تقرأوا كلمة الأستاذ محمود شاكر، قراءة جيدة، قراءة جيدة، هذه مهمة، وليت أحد الإخوة يطبعها وفي اليوم يعني حتى لا يظن لما يأتي الكتاب ويقرأ دلائل الإعجاز ويراه كبيرا فيعني يترك الكتاب الكلية، فقط لو طبعت هذه في رسالة خاصة ووزعت على الإخوة فيكون جيدا، لأنها تكشف أن تحقير التراث، وللأسف المدرسة السلفية مارست هذا، وهذا شرحته في الموافقات لما قلت بأن هناك من يريد أن يلغي الإنتاج الإسلامي متمثل بالتاريخ كونه ليس إنتاجا نبويا. وردت عليهم وقلت بأنه لا يمكن أن تفهم الإسلام، ثقافة الإسلام، من خلال هذه الأوعية. صحت هذه الأوعية، قبلت هذه الأوعية ولم تقبل، لكن بالنهاية هذه الأوعية. واضح الكلام؟ يعني عندما يأتي واحد يريد، يعني سيعرف الآن من المذكور، عندما يأتي واحد ليحقر الإنتاج المذهبي، إنتاج الأئمة المذهبي، الإنتاج المذهبي يعني المزني إنتاج مذهبي، البيهقي إنتاج مذهبي، صحيح، النووي إنتاج مذهبي، ابن حجر إنتاج مذهبي، السيوطي إنتاج مذهبي، فيأتي ويقول المذهبية في تاريخنا انظر، فيأتي لك بكتاب فقه ويضرب لك مثالا بمسألة فقهية أنت اليوم تحتقرها ولا ترى حقيقة. مثال ذلك يقول لو أن رجلا قصف ظهره فخرج منه المني، هل عليه غسل أم لا؟ فهذه كلمة اليوم يعرف طالب المدرسة المبتدئ أنه غير صحيحة، ولو قصف ظهر الرجل بده يموت يبدأ الاستهزاء بها وقصف ظهره يعني مات. فهل نغسل الميت تغسيل جنابة ولا تغسيل، وهل المني في الحقيقة في ظهر الرجل أم في خصيتي؟ يعني يبدأ الاستهزاء بها. ولكن هذه أنتجت احتقار لكتب الفقه المذهبية، أنتجت احتقار. أنا أتكلم ليس فقط مدرسة محمد عبده، ولكن المدارس حتى التي انتسبت السلفية تقوم على احتقار هذه الطريقة، على على على هذا التراث، على هذا الإنتاج. وبهذا يعني أنا أعتقد بأن النظر إلى المدرسة الإصلاحية كأخطر مدرسة موجودة على الواقع وما زالت تقاوم من هنا، فمما يعد منقبة لهذا الكتاب أن صاحبه يعني أثري ويرفض. أنا أعرفه شخصيا، لا أريد أن أدخل هذا الجانب وأهرب منه كليا، وهو لا يحب كلمة سلفية تماما، يعني يرفضها تماما، ليس للفظها، يرى هذا. وأنا يعني سأذكر هنا أنه يعني أنه من المدرسة التي يعني الأثرية التي نقول هي مدرسة الأصول الأثرية، في هذا الجانب، في الجانب الكلي في قراءته. والدليل على هذا لو قرأت كتابه في مجال العقيدة، وهذا كتاب جيد سهل ورائع في مجال العقيدة، له كتاب في مجال العقيدة، وأظنه هو ثاني إنتاج أو ثالث إنتاج له، ثالث كتاب أو ثاني كتاب في مجال العقيدة، لو قرأته إلا علمت تقيد هذا الكاتب في منهجه في دراسته للإنتاج الإسلامي. وكذلك يشهد لهذا وهو جذور أزمة المسلم المعاصر، عندما يبحث عن الجانب النفسي ويتكلم عن موضوع عقيدة المسلم في القرآن، عندما يتكلم عن عقيدة المسلم في القرآن أنه كلام الله، كيف تحدث هذه العقيدة أثرا نفسيا عظيما تعالج أزمة، لأنه يتكلم عن الجانب النفسي كلاما جيدا ومهما في كتابه. في هذا الجانب وهو نقد المدرسة الإصلاحية، وليت وهناك طبعا لو أن الإنتاج يتراكم، لو الإنتاج يتراكم لكان بعد هذه القاعدة من تسمية هذا الإنتاج بإنتاج الإصلاحي، ثم رؤيت جذورها بعد ذلك، رؤيت الجذور التي انبثقت من هذه المدرسة فروع ودخلت هنا ودخلت هنا حتى دخلت في داخل الجماعات. يعني المدرسة الإصلاحية ليست بعيدة عن إنتاج المدرسة الإخوان المسلمين. هو الآن يعتبر أن المدرسة التربوية متمثل بأستاذ تقي الدين أبهاني، متمثل بأستاذ حسن البنا، في الحقيقة المدرسة الإصلاحية بل مدرسة كثير من قادة الإخوان الفكريين يعتبرون أنفسهم امتداد لمدرسة محمد عبده. هناك طائفة من المصريين من الإخوان المسلمين، وهذه منشورة في كتبهم وفي أبحاثهم، يعتبرون أنهم جزء مما أحدثه محمد عبده من ثورة في داخل العملية الإصلاحية في الإسلام، وأن ما يقوله إلى آخره. يعني فقهاء الإخوان المسلمين، ما نريد أن نذكر أسماء، في قضية التأويل الفقهي ما نصل لدرجة التأويل الجن ولا الملائكة، هذه يعني لشدة علماء الإسلام فيها ظهر فسادها وتراجعت مع انتشار المد الأثري من العلماء ومحاربتهم لها فاندثرت. ولكن نتحدث عن التأويل في مجاله الفقهي وليس في مجاله العقائدي وليس في مجاله الخبري، نتحدث عن التأويل في مجاله الفقهي، موجود ما زال يمارس. يعني المدرسة تسمى مدرسة التيسير اليوم، مدرسة التيسير، وهو البحث عن الأقوال التي تؤدي إلى تيسير الفعل دون النظر إلى قوة الدليل سوى أنها ميسرة، هو إسقاط تكليف. لكن هذه إنتاج لأي مدرسة؟ المدرسة السلفية التي هي من إنتاج محمد عبده وما يريده. ففي التقاء، وبالتالي البحث عن المدرسة السلفية، عن جرثومة المدرسة الإصلاحية، استغفر الله، عن البحث عن جرثومة المدرسة الإصلاحية في داخل التيارات الأخرى، هذا مهمة ينبغي أن نلاحقها دائما. وما زالت المدرسة الأثرية ملاحقة ومقاتلة من هذه المدرسة، والجماعات الإسلامية تتأول على طريقة الإصلاحيين. الجماعات الإسلامية حتى منها التي تقاتل، حتى منها التي تزعم أنها أسيرة النص وأنها متقيدة به، ما زالت يقع منها قضية التأويل وقضية وما تمارسه المدرسة الإصلاحية. الآن بقيت كلمات سريعة، والحديث عن حزب التحرير، يعني هو جعلها تربوية لأنها تهتم بالإنسان، هو جعلها مدرسة أستاذ تقي الدين نباني مدرسة تربوية لأنها تهتم بالإنسان، بمعنى أنها وجهت المدرسة الإصلاحية، أرادت قيام المؤسسات سواء كانت بجهودها كما أراد محمد عبده، أراد تصحيح الأزهار، أراد إنتاج معاهد دينية جديدة، أراد تقويم المناهج في داخل الأزهر وفي داخل المدارس الدينية، فإذا هو يتعامل مع المؤسسة في الإنتاج كما يقول هو، وبالتالي تعامل مع المؤسسة. المدرسة التربوية يقول هي تتوجه بإصلاحها نحو الإنسان. ثم ينتقد مدرسة الأستاذ تقي الدين نباني، ينتقدها في أنها اهتمت كثيرا بالجانب الفكري، بالجانب الفكري على حساب الجوانب التربوية الأخرى التي تصنع التوازن لهذا الإنسان المعاصر. في الحقيقة الأستاذ هنا غفل عن قضيتين، لأنه نحن نناقشه في مناقشته. هذا التقييم الذي نراه مع كل ما قيل فيه من ليس محترزات، ما قيل فقط من زيادة هوامش حتى لا يقع الغضب من أي أحد، ولكن ليس هناك أي إشارة إلى أن المدرسة التربوية، المدرسة التربوية في جذورها سواء كانت المتمثلة بأستاذ تقي الدين نباني أو المتمثلة بحسن البنا، لا يوجد أي نقد في قضية بناء العقيدة بناء جديدا. يعني أنتم ناقشنا الأستاذ محمد قطب، أين نظر إلى الخلل، نظر إلى قضية جذر فهم المسلم في داخل الجماعات المسلمة للعقيدة؟ وذاك تكلم عن ولاء البراء، تكلم عن قضية الحاكمية، صح؟ تكلم عنها. ألم يكن هناك من الأجدى والأفضل، أنا أعرف سيقال، أرجع إلى الكلمة، سيقال الشيخ فقط تكلم عنها باعتبار أبعادها، ولكن هذا الكلام الذي انتقدت فيه محمد عبده وانتقدت المدرسة الإصلاحية كان ينبغي أن تذكره في المدرسة التربوية، وهو غياب تجديد المفاهيم الإسلامية التي طرى عليها الانحراف أو طرى عليها التغييب، وأقصد بذلك المفهوم التوحيد، مفهوم الإيمان، الذي هو لو اعتمدنا على ما يقوله حزب التحرير في تفسيره لمفهوم الإيمان لوجدناه عقلانيا متكلما، ولو ذهبنا إلى ما يقوله حسن البنا باعتباره المصدر فإنه كما قال محمد قطب وقد أحسن، أنه اعتمد على أن هذه المفاهيم موجودة لكنها تحتاج إلى إعادة ثورة وجدانية لتفعيلها. هذا قلنا أنا جيد أن أربط بين الكتابين لأهميتهما، وهو الأستاذ يعتبر أن إنتاج سيد قطب وإنتاج محمد قطب هو فرع لهذه القضية. الآن نحن نقف عند هذا، وهذا من حقه أن يقول هذا الكلام، ولكننا نتعامل مع أن المدرسة التربوية كما أنه انتقد تقي الدين نباني أنه اعتمد على الفكر دون السلوك فلم تصنع إنسانا متوازنا، ونفى قضية الروحانية وعلاج الروح، نفى هذا مين؟ تقي الدين نباني كما هو يرصد هذه الظاهرة، كذلك هو في الاثنين مع تقي الدين نباني ومع حسن البنا لم يتكلم على النقد إنتاج الإنسان كيف يكون، ووافق تقي الدين في عودة الإصلاح إلى الإنسان، لكنه انتقده في كيفية إنتاج هذا الإصلاح في الإنسان، ولم يتطرق إلى هذا الجانب في قضية حسن البنا. حسن البنا لم ينتج ولم يتكلم عن أي إصلاح، لم يتكلم في كتبه، لم يتكلم عن أي إصلاح لمفهوم التوحيد ومفهوم الإيمان الذي طرأ عليه التغيير، لم يتكلم أو طرأ عليه التغيير أو طرأ عليه التغيير، ليس فقط التغيير، فلم يتكلم. فكان هذا الجانب ينبغي أن يعتنى به. في ختام وأنا أعتقد بأن الذين اهتموا بعد ذلك بسيد قطب واهتمامه ببناء الإنسان العقائدي، خاصة شعاره العظيم جيل إسلامي جيل قرآني فريد إنتاج القرآن، الذين يتكلموا عن قضية اكتشاف الإرجاء في داخل الفكر الإسلامي، وهذه ليست من جهة واحدة، انتبهوا يعني هذه من هداية الله. مثلا الإخوان المسلمين لما دخلوا السجون، ما الذي اكتشف قضية الإرجاء؟ طلاب علم صغار وبعض المشايخ، صحيح انحرفوا وذهبوا بعيدا بحيث كفروا المجتمع، لكن اكتشفوا جذور الإرجاء. الذين المدرسة نفسها، المدرسة بين قوسين المدرسة الأثرية، اكتشفت جذور الإرجاء. فهذه من فضائلها أنها اكتشفت معالم الانحراف العقدي في داخل الأمة. هذا هو الذي ينبغي أن نعلق عليه الجرس في قراءتنا للمدرسة التربوية، لا أن ننظر إليها فقط هي أنها مهتمة بالإنسان فنخطئ أن الإنسان يبنى من خلال المؤسسة أو المؤسسة تبنى من خلال الإنسان، لكننا ينبغي أن نهتم بما يصنع الإنسان. ما الذي يصنعه؟ ما الذي يصنعه؟ أيوة، وهو قضية بناء الإنسان القرآني. وبناء الإنسان القرآني لا تبقى شعارا، لا تبقى فقط شعار بناء الإنسان القرآني، لا، نحن أمام مفاهيم مغيبة، أمام مفاهيم منحرفة ينبغي أن نقوم بها. ربما كتب الشيخ بعد ذلك، خاصة كتابه في مجال العقيدة والجانب وجذور أزمة المسلم المعاصر والجانب النفسي، ربما تقوم بمثل هذه الزيادة والتنبيه لها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا. في النهاية هذا كتاب يعني كتاب جيد ومهم، وجزا الله كاتبه خير الجزاء وبارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين. الكتاب القادم وهو كتاب مهم جدا، كتاب أحمد الكاتب الشيعي الذي تطور ولم يتسنن. أحمد الكاتب شيعي تطور ولم يتسنن، وهو تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. الكتاب القادم هو كتاب أحمد الكاتب تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. نعم. هو يقول بأنه بدأ بمحمد عبده لسبب ذكره في مقدمة الكتاب، لكن في الحقيقة أين نستطيع أن نضع جمال الدين أفغاني؟ هو اهتم بالجانب السياسي، يعني شوف تطور الفكرة. الأستاذ جمال الدين الأفغاني كان اهتمامه منصبا على قضية من فوق والتعامل مع السياسيين وتغيير السياسيين وثورة الأمة ضد السياسي ضد الاستبداد ضد إلى آخره. ثم جاء محمد عبده ردت فعل، محمد عبده جاء ردت فعل على الفشل الذي لقيه جمال الدين الأفغاني، ردت فعل لأنه فشل سياسيا وطورد وحورم، فبعد ذلك رأى أن يدخل إلى جانب الإصلاح التربوي المؤسسة التعليمية، وذاك أبغض كلمة سياسة وساسة ويسوس وسبها ولعنها. وثم بعد ذلك هذا الإنتاج الذي هو عباء كبيرة لكلمة السلفية، أنتجت سلفية قاسم أمين وأنتجت سلفية محمد عبده، واضح؟ يعني محمد عبده لما رفع شعار إعادة إلغاء التراث والسلفية، فهناك من ذهب ثم دخلت السلفية على محمد رشيد الله وانتهت إلى ما انتهت إليه، الذي هو يعني بعد ذلك سلك هذا الطريق. فلا نستطيع أن ندخله لأنه كان يؤمن بالتغيير السياسي، كان رجل انقلابيا وثوريا في الحقيقة. من جمال الدين الأفغاني كان رجلا ثوريا وانقلابيا، نعم، وضد السياسيين ويريد تثوير الأمة في هذا الأمر بالطرق التي يؤمن بها. نعم. إذا مر على الكتاب يعني تاريخيا عن الأحداث المحصورة بين 1908 و 1926 ليش هذا الحقبة؟ يعني هي بلا شك حقبة شملت الحرب العالمية الأولى ودخول أمتنا تحت نير الاستعمار، فهي حقبة مهمة. لكن هل هناك كتاب يشمل العالم الإسلامي كله؟ يعني أنت تريد منطقة، تريد شخصية، تريد كذا. كتاب محمود شاكر، مع أنه كتاب محمود شاكر السوري وليس المصري، التاريخ الإسلامي، مع أنه يعني للأسف من وجد، من كان عنده الأجزاء المفقودة، جزئين، هناك جزئان مفقودان لكتاب التاريخ الإسلامي محمود شاكر. أرجو من كان عنده هذان الجزئان أن يضعهما في النت، لأن الناس يبحثون عنهما إذا كان قد طبعا ووجدا. لا أعرف كثير عن هذا الأمر. فهذا يا شيخ الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، ومات هو قريبا، يعني الأستاذ محمود شاكر السوري صاحب كتاب التاريخ الإسلامي، يحاول أن يقدم الكثير، مع أن ما فقد من الأجزاء المذكورة هي ما تتعلق بالتاريخ المعاصر. عندي هذه الفترة بالتحديد. عن أي منطقة؟ هي منطقة الدول العربية والعالم الإسلامي بالتحديد. فقط لا يوجد كتاب يعني يريد أن يجمل كتاب التاريخ الإسلامي. لكن مثلا هناك دراسات خاصة، ومع نحن كما ترى أن التاريخ المعاصر هو تاريخ يصنع على يد السياسة، وقليل منهم ما صنع بعلمية وإنصاف وحرفية، قليل منه. فذاك أنت تجد مثلا الكلام عن الدولة العثمانية. الدولة العثمانية سقطت سنة 1916، أنت بتتكلم عن 8 إلى 27. إذن سقوط الدولة العثمانية، يعني أنت لما تتكلم عنهم أنت بحاجة إلى قراءة متعددة حتى تستخلص الحق. هناك من يتكلم عنها بلؤم، ويتكلم عنها بإسقاط، يتكلم عنها بعداء، وهم القوميون، يتكلم عن القوميون وصناع الدول المعاصرة القومية المعاصرة. ولا هناك من يتكلم عنها بشغف ولا يريد أن يتقدم نحوها أي نقد، وهناك من ينصف الكلام عنها في شق. واضح الكلام؟ واضح شيخ. أنا هذه الفترة بالتحديد، لأنه هذه فترة مهمة جدا خصوص العالم العربي والعالم الإسلامي. ليش؟ لأنها شكلتنا. أنا قصدي من هذا البحث، في عندي قراءات سابقة وعندي استنتاجات، لكن استنتاجات ذهنية واستنتاجات فكرية ليست مدعمة بالأدلة التاريخية، وليست مدعمة بالرسائل، وليست مدعمة بالمشورة. هذه الفترة هي اللي غيرت مجرى حياتنا في هذا الوقت. لأنه أنا من خلال القراءات استنتجت أنه في هناك مؤامرات يعني تمت في هذه الفترة بالتحديد، اللي هي سيطرة الأحزاب العلمانية على الدولة العثمانية، ولم يعني يريدوا إسقاط الدولة العثمانية كخلافة إلا بعد انتزاع ثقة أهل الإسلام والعرب وإخراج الخلافة ويعني منفوض الخلافة من قلوب الناس، حتى تتشوه هذه الصورة في قلوب الناس بسيطرة هؤلاء العلمانيين، بسيطرة هؤلاء العلمانيين على يعني خلينا نقول على كثير من مصالح الدولة وعلى كثير من قرارات الدولة. لما تم لهم هذا الأمر جاء إعلان إسقاط الخلافة وتبديل الخلافة أو الدولة التركية العلمانية. بهذه الفترة العريش يعني تم تقسيم الوطن العربي، وتم تجزئة الوطن العربي، وتمت الاتفاقات مع الأنظمة العربية، وتم الاتفاق مع الحكام العرب على مرسوم معين، إنه ليخرج عن هذا المرسوم لابد أن إيش يعني يذهب إلى اليسار أو أن يلاقي حتفه. هذا جميعا هو عبارة عن استنتاج. الخلافة العثمانية فعليا تم إسقاطها بـ24 أو 26. فعليا الآن العلمانية سيطرت 1906 1907 1908. الآن أصبحت مصادر الدولة العثمانية جميع القرارات بيد الأحزاب العلمانية. فبدأ هؤلاء العلمانيون بسياسة التتريك وبسياسة القتل والتشريد والسرقة والنهب، لكن باسم العلمانية لا، باسم الخلافة. فالآن ذهبت الخلافة من قلوب الناس. هذه الفترة فترة مهمة جدا حقيقة. أنا حاولت أن أبحث حتى لو في المصادر الغربية، مصادر كتب يعني تاريخية، سواء كانت الأسبانية، لأنه يعني في يعني بمعلومي أنه الأسبان كتبوا في هذا المجال جدا. أسبان لكن كتب يعني غير مترجمة. أنا أعرف اللي كتبوا التاريخ الآن إما أن يكون علماني خبيث، وإما أن يكون رافضي شنيع كما الآن يخدم مصالح الرافضة، أو أن يكون يهودي نصراني مستشرق، أو أن يكون يعني مسلم منصف. فتاريخ العلم يخرج عن هذه الأربعة، إما مستشرق وإما رافضي وإما علماني، وإما أن يكون يعني واحد مسلم الآن منصف، يعني ينقل التاريخ كما هو، ليس يعني تحت سياسة معينة، ليس تحت هدف معين. الآن العلمانية آتي لهم هدف من كتابة التاريخ، صحيح؟ بلا شك. والرافضي لهم هدف من كتابة التاريخ، والمستشرق الآن لهم هدف من كتابة التاريخ، صحيح ولا لا؟ لكن أبدا الآن كتاب تاريخي يعني يذكر المعلومات التاريخية بتجرد. شيخي يعني الكتابة المستوعبة لحالة الإسلام كله ضمن هذه الحقبة الزمنية من الصعب أن يقوم به يعني شخص أو شخصان أو حتى ثلاثة، لابد لها من مؤسسة. معنى كلمة مؤسسة يعني في داعم، معنى في داعم يعني في لاحتني كن ذريته يربط حنكه ويمشي زي ما بده. فبالتالي هناك كتب يمكن يقوم توزيعها في مدارس أو في دراسات تاريخية، يقوم بتوزيعها عليهم، يقرأ هذا الشخص قراءة أشخاص. يعني الخارطة الفكرية التي شكلت واقعنا كتب فيها كثير. يعني نتحدث احنا الآن عن طه حسين، نتحدث قبله عن محمد عبده، نتكلم عن جمال الدين الأفغاني، مع أنه حتى الآن لم يغلق الكتاب. يعني الكلام عن جمال الدين الأفغاني إلى الآن يعني يمكن واحد يجعله الشرير الأكبر والشيطان العظيم، ممكن واحد يجعله لا مصلح ولكنه مخطئ، ممكن واحد يجعله إلى آخره عميل. لكن وجد في الحقيقة المرء الذي يستطيع أن يجد مادة ما يستطيع بها أن يحكم على هذا الكلام. لكن الكلام عن قضية السياسة، عن الأحزاب الذي تتكلم عنه، وليس فقط عن الخارطة الفكرية، نتكلم الآن عن قضية الأحزاب، عن الجماعات، عن الدول. يعني قضية الكلام عن الثورة العربية الكبرى مثال، ترى الآن في بعد سياسي لأن ما زالت قائمة، ما زال لها أبناؤها، وما زال لها حراسها، وما زال لها دولتها تدافع عنها. وكذلك يمكن أن يأتي الخصم فيتكلم كلاما سيئا. يعني كتاب أعطيك مثال، الكلام عن آل سعود مثلا، عن عبد العزيز آل سعود وقيام الدولة الثالثة وتاريخها، من هي، ما جذورها، ما هي علاقة، لما كان يجلس مع فلان وعلان ماذا كان يقال، لماذا قاتلت إخواننا طاع الله وقتلت فلان وفلان وفلان وقتلت ثورة. فمثل هذه الأمور يعني إلى الآن القراءات كما أنت قلت هي قراءات مشبوهة أو قراءات مبتسرة أو قراءات صادقة وتامة ولكنها مغمورة. فهذا يعني يحمل أي باحث الكثير من الثقل والمشقة في إدراك الصحيح من الخطأ، إدراك المكذوب من الصادق، أو إدراك المؤول. يعني مرات أنت لما تقرأ مثلا السلطان عبد الحميد، لماذا دخل السلطان عبد الحميد الحرب العالمية الأولى؟ لماذا دخلها؟ دخل السلطان غلط، لكن لماذا دخلها؟ فأنت بتحكم عليه بالخطأ، لكن تريد أن تؤول له أو تريد أن تسقطه، بدك تتكلم عنه، أنت بدك تقرأ قراءة. فالقصد الخارطة السياسية لما تشكلت به الدولة المعاصرة والأحزاب المعاصرة والشخصيات المعاصرة من الصعب اللي أنت بكتاب ولا كتابين ولا ثلاثة ولا أصلا موسوعة تحتاج إلى. هذا عبارة عن يعني مجموعة أطروحات تاريخية تقرأ على الانفراد وتدور على الانفراد، ثم تتكون الفكرة بشكل عام من مجموعة يعني أصل الله أن يقوم بها. يعني تحتاج حتى الذهاب يعني حتى تحتاج إلى تحتاج كذلك إلى قدرات عالية. يعني تعرف أعطيك مثال، لا يوجد عندنا أرشيف مثلا نحن، يعني أنت لو أردت أن تقرأ فاروق الملك فاروق والخديوية في آخر عهدها قبل قيام ثورة الضباط الأحرار، لو أردت أن تقرأ وثائق طلع وثائق لا تجد. يعني محمد حسن هيكل من الأمور التي كان زمن مبارك من الخصوم بينه ومبارك باعتبار أن محمد حسن هيكل هو المؤرشف الحقيقي والكامل لتاريخ ضباط الأحرار حتى وفاة عبد الناصر، باعتباره كان كما يسمونه صوت سيده، يسمون محمد حسن هيكل صوت سيده. تعرف شنو صوت سيده؟ كان في زمان ال شو اسمه هذا اللي كان زمان تعرفون الفورمولا، لا لا اللي هي تخرج الأصوات الأغناء الأسطوانات، تذكر الأسطوانات؟ الأسطوانات كانت توضع أسطوان المغنيين أسطوانات كذا، فتوضع هذه وفيها سماعة هكذا ترونها ربما في المتاحف والصور، صحيح؟ فما أدري شو يسموها. فهذه المهم كانت الشركة المصدرة لها تضع عنوان لها كلب، يعني الشركة أشهر شركة تنتج هذه الصناعة شعارها كلب، زي شعار الحمار للحزب الأمريكي وشعار الجمل أو غير ذلك، فشعارها كلب. فكان والشركة اسمها صوت سيده، فيسمون حسن هيكل صوت سيده، يعني الكلب تبع عبد الناصر، واضح؟ وهذا الرجل ما في ورقة من هذا إلا هو كان خاصة به، وذاك هرب كل الوثائق إلى سويسرا. يعني الآن وثائق مصر كلها لثورة الضباط الأحرار وما بعدها كلها مهربة مش موجود. فكان إحدى الأمور اللي بدهم يقوموا دعوة قضائية يرجعوا هذه الوثائق. تصور القصد إنه ما عندنا وثائق إحنا، يعني بدي أصل لك كلمة، ما في وثائق. أنت لو تروح الآن على أي دولة وتقول معطوني وثائق محاضر اجتماع الرئيس الفلان فلان، ما في، مثل مزعود بقدموا بعض جلسات مصاطب. لما أراد أحد المؤرخين اليهود أن يدرس صلات أحد الحكام مع وايزمان ومع جولدا مائير ومع كذا، فأجا قال ما وجدش ولا ورقة عندهم، فاضطر أن يعتمد على الوثائق اليهودية موجودة في داخل وزارة الخارجية اليهودية الإسرائيلية والوثائق. فأنت مضطر كذلك الآن الوثائق الغربية، الوثائق الغربية. يعني أنت الآن قرأ سمعت شيئا، أو أنا وأنت والناس سمعوا شيئا من وثائق ويكليكس، الوثائق. يعني تصور هذه الكمية الهائلة التي تخرج منها باستنتاج، كيف اجتمع فلان مع فلان، ماذا قال فلان مع فلان، وهذه جزء ليس من الماضي اللي أنت تبحث عنه بمشقة ومفقود، أنت بتتكلم عن واقع موجود عايش وانت، وما ذلك لا تدري ماذا قيل وماذا حدث، وتصدق وتكذب، لكن بشيء موثق تخرج به حدث أو لم يحدث، يعني تحتاج إلى قدرات، تحتاج إلى مال يعني حتى تبحث عنها وحتى تجدها. ثم ثانيا الآن لو أنت تبحث عن إنشاء دولة ما، تجد الوثائق تتحدث بتخرج بعد 25 سنة. طب خلال 25 سنة هاي ماذا ماذا جرى؟ تنتظر حتى تخرج. مع ذلك مع هذه الصورة القاتمة والسوداوية لواقع هذه الأمة وتاريخها الذي وتاريخ هذه الصيغة، الناس يعرفون، يعني الناس كثير يعرفون على الجملة ليس الدقائق. فصار الناس يتحدثون عن فلان الوسخ، فلان العميل، فلان القدر، فلان الكذا، فلان اللي باع، فلان اللي اشترى، فلان اللي قتل، فلان اللي يفاوض على دماء أمته، وهكذا. فعلى الأغلب موجود هذا صار عند الناس، ومع ذلك يوجد النقص الشديد في معرفتنا لتاريخنا ووقائعها. يعني لو أنا الآن أتحدث معك، أعطيني أنت تحدث، أنت رجل بتعيش في المنطقة، أتحدث لي عن ثورة 36، كلمات غائمة، صحيح؟ يعني أعطيني عن إضراب 36، هذا الإضراب الفلسطيني أشهر إضراب في التاريخ الإنساني كله، كلمات غائمة، كيف جرى، كيف تم، ماذا وقع، ما الذي أفطله، ما المفاوضة التي جرت له. هذه حقبة تاريخية عظيمة لإحدى من محطات الصراع بين المسلمين وبين اليهود. كلمة غايمة عامة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.